القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا الدكتور مهندس محسن الأمير القاضي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر لأبحاث العلوم والتنمية، وعضو نقابة المهندسين، الذي نرحب به في بداية هذا اللقاء. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يعني لم نلتقي منذ مدة طويلة. بقالنا فترة طويلة فعلا. الدكتور مهندس محسن القاضي، الحقيقة يعني رغم أنك دكتوراه وفي الهندسة، إنما أنت مهتم بأبحاث العلوم والتنمية، ولكن دعني بداية أعرف السادة المستمعين بالدكتوراه. يعني دكتوراه في شعبة البناء. الدكتوراه كانت في أبحاث المية وإمدادات المية ومحطات تنقية المية. وهذه لها علاقة مباشرة بالبيئة طبعا، وتنمية القرية المصرية بصفة طبعاً. أساسية طبعا، ونحن نعيش يعني اللي هي حياة كريمة، وبنعيش تطوير القرية المصرية في هذه الأثناء. يعني كانت مسألة المياه مسألة تشغل الرأي العام وتشغل المتخصصين، لدرجة أنني في حلقة سابقة استضفت واحدة من الباحثات في مسألة مقننات المياه. تمام. يعني شوف تعبير مقننات. تمام دي شيء مهم جدا. فمزيد من التفاصيل عن الدكتوراه اللي حضرتك حصلت عليها في المياه. هي البداية كانت في الماجستير. الطرق طرق إمدادات المية، وهذه الطرق لها أشياء متعددة. خلصنا الماجستير ودخلنا في الدكتوراه. كان المبحث الأساسي في الدكتوراه هو إنشاء نقدر نقول معادلة رياضية لتشغيل وصيانة محطات المية. المحطات القائمة. المحطات القائمة والمنشأة جديد. سواء المحطات المقامة على النهر أو المحطات المقامة على المياه الجوفية. دي بتختلف عن دي. بعض الشيء. المحطات المقامة على النهر ليها مآخذ وخلافه. دي اللي أنا كنت مركز عليها. مركز عليها. وكانت الجزئية اللي أنا مركز عليها إحدى المحطات اللي موجودة في المانيال، هي محطة الروضة. ودي إحنا عملنا لها أبجريدينج، وقدرنا إن إحنا ننشئ موديول للتشغيل والصيانة. مسألة التشغيل والصيانة دي هي دي اللي بتدي امتداد لعمر كل منشأ موجود. التشغيل والصيانة. التشغيل والصيانة. يعني إجراء الصيانة الدورية. دي ليها بقى يعني إحنا بنحاول إن إحنا نعتمد على الآلية في الصيانة وإبلاغ الأعطال. يعني إحنا يهمنا جدا في خلال الثورة المعلوماتية إن إحنا نجعل صيانة المحطات، لأن طبعا أي ديفكت أو أي عطل موجود في المحطة بيؤثر على قطاع كبير جدا من السكان. وبالتالي أول ما يحصل مشكلة وعطل في بيديني مؤشر إن هنا في عطل. وما بعتمدش في هذه الجزئية ما بعتمدش على الـ الـ الـ البشر او ما بعتمدش على القوة البشرية في الـ الـ ان انا بتعتمد على التكنولوجي ودي في ظل الـ الـ الكم المعلومات اللي بتتوفر لينا احنا بنحاول ان احنا نعالج هذا العطل مباشرة. يعني في طب ليه يعني انتوا فضلتوا التكنولوجيا على البشر؟ هل يعني انتوا قلتوا ان البشر من الممكن ان يكون ناسيا او مستهترا او مهملا، لكن التكنولوجيا ما هي احنا بنستعين منضبطة ونستعين بالبشر في احيان قليلة، لكن كوني ان انا الحق العطل ان في بعض الاحيان بيحصل مشاكل كبيره جدا نتيجه الاعطال بتؤثر على ان انا المحطه مثلا يحصل لها شيء من الدمار المؤقت وتؤثر بالتالي على امدادات المياه للمنطقه اللي بتخدمها فهي يعني هو كان الموضوع يعني ايه جديد شويه ولكن الحمد لله يعني طلعنا بنتائج ممتازة. نشير إليها النتائج. النتائج اللي يعني ببساطة شديدة جدا هي كل مرحلة من مراحل تنقية المية عملنا لها سيستم بحيث إنه الجزء اللي هيحصل فيه العطل نقدر نحنا نكتشفه مباشرة ببرنامج معين كنا قدرنا نحن نستحدثه. برنامج إلكتروني. أيوة كمبيوتر. كمبيوتر. يعني هنا تدخلت الهندسة الإلكترونية مع الهندسة المدنية أو الهندسة الميكانيكية. بص حضرتك محطة المية هي تجمع كل هذه التخصصات. يعني فيها الميكانيكا في الترمبات بتاعة المحطة، في كهرباء طبعا لأن تغذية المحطة دي بالكهرباء دي شغل كهرباء، الإنشاءات بقى والإنشاءات مدني وعمارة إلى حد ما لو إحنا عايزين نخلي بقى المحطة يعني في بعض الجهات دلوقتي بتعمل لكل منطقة بحسب يعني أسوان مثلا لما بعمل فيها محطة تنقية مية بتدي الانطباع الفرعوني شوية في الوجهات ومش عارف يعني بس هي طبعا دي العمارة في هذه المحطات دورها إلى حد ما متقلص شوية. دكتور مهندس محسن الأمير القاضي، دعني أنتقل إلى النوع الجديد من المحطات، محطات تنقية المياه. هل أنتوا لكم دور في هذا؟ ما هي دي فن، ما هي دي لا محطة. تنقية المياه من مياه الصرف أقصد لا دي إعادة تدوير المياه. أنتوا بتسموها إعادة تدوير المياه. ودي محطات معالجة المياه. معالجة المياه. يعني ايه معالجة المياه؟ برضو المستمع يحب يعرف ايه معالجة المياه. معالجة المياه دي عشان نفرقها عن تنقية، هي تنقية ولكن لنوع اخر من المياه وتسمى المياه الرمادية. المياه الرمادية اللي هي نتيجة اعمال الصرف سواء صرف زراعي او صرف صحي او صرف صناعي، كل دي بتطلق عليها المياه الرمادية. دي المعالجة المية، معالجة المية الصرف دي عموما يعني دي واخدة من الدولة يعني مجهود غير عادي طبعا واهتمام شديد. تعويض النقص اللي يمكن أن يحدث واللي هو حاصل أساسا دلوقتي لأن نصبنا من مية النيل يعتبر دخلنا في موضوع الفقر المائي لمصر. وبالتالي اللجوء إلى معالجة المياه ضرورة، استغلال كل ما هو يمكن في هذه النقطة، المياه الجوفية، مياه الصرف، تحلية مياه البحر. إحنا النهاردة نمتلك يعني أولا أكبر محطة في العالم لمعالجة مياه الصرف في الحمام. جميل، كنت لسه هقول لك يعني برضو كلمنا عنها. لا انا ما كنتش يعني اكونت يعني ما كنتش انا مشارك في هذه المحطه، لكن هي تكنولوجيا وصلت لمرحله ان انا اوصل لمعدل تنقيه لهذا النوع من المياه ان انا استعمله مخرجات المحطه في ري آلاف الأفدنة. طبعا في نقطة مهمة في ري وليس الشرب. لا يا فندم، لا شرب لا شرب لا. انا هنا عايز اشير لي انا عملت يعني ندوه وورشه عمل وكان الحظ يعني كان معانا ان انا على اتصال ببعض الناس في روسيا. دول علماء والحمد لله احدى الشركات اللي احنا لينا علاقه بيها استخدمتهم وعملوا زي ندوه استغلال تكنولوجيا الفضاء الروسي في تنقيط المياه. انا ذهلت طبعا من حجم التقدم اللي هم بيتكلموا عليه. واستغلال تكنولوجيا الفضاء كمان يعني من الفضاء لا يعني بينقي المياه. لا مش من الفضاء بقى بص حضرتك هم علشان يوفروا مياه لرواد الفضاء والكلام ده كله ابتكروا نظام بحيث ان هو يحول المياه ايا كانت درجه تلوثها الى مياه صالحه للشرب لدرجه بيوصلوا انه ينتجوا مياه طبيه. مياه طبية بتستخدم في الأغراض الطبية مش الشرب بقى بس لدرجة برضو إن عرضوا نماذج من المياه الملوثة بالإشعاع الذري قدروا إن هم تكنولوجيا يعني إحنا ما كناش ندري بيها شيء إطلاقا. وحاولت إن أنا يعني أتكلم مع الشركة القبضة وأتكلم مع مجموعة كبيرة من المسؤولين ليه احنا ما نستخدمش الناس دي ولان ونستفيد بالتكنولوجيا المتقدمه للغايه. هم بقى هم برضو كل شيء النهارده بيتحرك بالمقابل. طبعا هم ما يقدروش اطلاقا يصرحوا بالنو هاو بتاع هذا الموضوع الا اذا حصل اتفاق ونظام للمصلحه المتبادله. نعم بس فهي دي القصة. احنا النهاردة نعتبر من اكبر الدول اللي بتعيد وتدوير وتعيد تدوير المياه الصرف وفي نفس الوقت كل ما يتعلق بالمياه سواء للزراعة او للشرب او للخدمات او للصناعة احنا بنحاول نوجد مجال نعوض النقص اللي موجود عندنا. الحقيقة أنت أشرت إلى محطة أو محطات تحلية المياه ضرورة. محطات تحلية المياه كثير من الدول العربية بتملك محطات تحلية المياه وبتستخدمها في الشرب. أيوة ما هي دي الغرض منها إنها توفر مياه شرب للسكان أي دولة. يعني السعودية النهاردة بتمتلك أكبر محطة تحلية مياه في العالم. احنا هنا بصدد ان احنا عندنا محطة تحلية مية بقدر يعني تتعدى المليون متر مكعب في السنة. دكتور مهندس محسن الامير القاضي ده هيقودني بس بعد ما اتكلم عن المناخ والهيدروجين الى اهمية المياه في استخراج الهيدروجين. ولكن دعني قبل كده اتكلم عن مجلس امناء مؤسسة مصر لابحاث العلوم والتنمية. قصة هذه المنظمة أو قصة هذه المؤسسة معك. تمام يا فندم. هي كانت فكرة بدأت في لما كنت أنا بتولى رئيس مجلس أمناء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وكنت بأسعى من خلال موقعي أني أنشر هذا النوع من التعليم إن هذا التعليم هو فعلا الباب الملكي لكي نوجد قاعدة بحثية في هذا البلد. ننشئ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وكانت أول مدرستين كنا أنشأوا من قبل الوزارة. مدرسة للبنين في 6 أكتوبر ومدرسة للبنات في المعادي. أنا عايز أقول إنه احنا حاولنا محاولات حثيثة جدا ان احنا نوجد لهؤلاء الطلاب تراك طرق ان هم يكملوا في التعليم الجامعي بنفس الصورة اللي بياخدوا بيها هذا التعليم. في حصل بعض المعوقات وحصل بعض لدرجة ان انا قابلت رئيس جامعة عين شمس وكان وقتها كان بيصر انه ياخد الطلبة كلهم ومش بيصر. انا بصراحة اللي اتكلمت معاه في هذا الموضوع انه عايزين نعمل لهم تراك تعليمي يتناسب مع اللي هم خدوه. دول ناس واخدين مواد علمية فقط وليهم كليات محددة، 15 كلية فقط يحق لهم ان هم. فالفكرة تولدت من ليه ما نعملش مؤسسة تدعو المجتمع لتنمية هذا النوع من التعليم. أنا تدعو وتدعم. تدعم دي بقى أنا كنت لسه مستني يعني إيه إن المسؤولين يدعموهك. فهو جت حاجة أخرى بقى. أنا لما توليت في نقابة المهندسين لقيت إنه في مشاكل كتيرة جدا جدا من مستوى خريجي بعض المعاهد الهندسية في مصر، اللي جابت لنا مشاكل من بعض الدول العربية، وإحنا يعني رحنا بعض الدول علشان نحل هذه المشاكل من مستوى بتاع ضعف المستوى، ضعف المستوى من بعض خريجي المعاهد. اللي احنا الوقت بنحاول ان احنا نخاطب برضو المجلس الاعلى للجامعات القطاع الهندسي بعدم منح اي رخصة معهد جديد. وفي النقابة احنا يعني اشرنا وتم الموافقة عليه في مجلس الاعلى للجامعات انه لا يحق لاي خريج من الثانوية العامة انه يلتحق بجامعة خاصة او معهد خاص إلا بمجموع يقل 10% عن المجموع الكليات الحكومية. 10% فقط. 10% فقط. ما يزيدش عن كده. ما يدخلش كلية الهندسة مثلا ب60-70%. ودي مش معقولة يعني. طبعا. بس طب انتوا بتتابعوا مناهج الدراسة هنا وهناك؟ والله في المفروض القطاع الهندسي في المجلس الأعلى للجامعات هذا هو دوره. لكن انا شايف انه يعني ما فيش متابعه باستمرار. يعني انت بتطالب بمتابعه ومراقبه لان الهندسه ليست وللاسف يعني مش عايز اقول يعني انه بعض كليات الهندسه كمان بتدرس الهندسه نظريا، ودي النقطه الثانيه اللي انا كنت بحارب عليها في المؤسسه اللي هي التطبيق. أعمل تحديث لمعامل كليات الهندسة علشان تتوائم مع العصر اللي احنا فيه. نعم. كل المعامل في كليات الهندسة بلا استثناء إلا ما نظر المعامل بقالها عشرات السنين غير مستحدثة. حاولت وجبت فعلا عروض، ولكن واضح انه الموضوع أكبر مننا، مع ان معانا في المؤسسة يعني مجموعة من وزراء التعليم العالي السابقين. لكن اهتمامك بما يحدث من خريجي بعض المعاهد الهندسية والمقارنة بين مناهج كليات الهندسة والكليات الهندسة الأخرى في الجامعات الخاصة لم يشغلك عن التعليم التكنولوجي ودور هذه المؤسسة في التعليم التكنولوجي. تمام. تمام. وأساس الفترة اللي جاية لذلك الدولة اهتمت جداً بالكليات التكنولوجية في هذه المرحلة. سيد الرئيس مهتم جدا بالتعليم يعني التكنولوجي. فدي أساسا هو ده أساس الصناعة فيما بعد، وأساس تقدم أي بلد إن أنا أخرج خريج موائم للتطور الحديث في التكنولوجيا الصناعية. وده اللي حاصل حاليا دلوقتي. المؤسسة أدوارها الأخرى إيه يا دكتور محسن؟ والله هو أنا كنت يعني مشغول قوي بالتعليم الهندسي لأني شفت قد إيه إنه المهندس بصفته أنا بعتبره هو قاطرة التنمية في أي بلد. نعم. وبالتالي لما نرفع من شأنه العلمي والمهارات اللي بيكتسبها، نعم، ده هيكون مردوده كبير جدا جدا لصالح البلد. حاولنا نعمل بعض التحديث للمعامل، وتواصلنا مع بعض الشركات الوكلاء خاصة من وكلاء ألمانيا وكوريا. المبالغ كانت يعني ضخمة جدا، وبالتالي قدرات المؤسسة، لأن إحنا لغاية وقتنا هذا لم نتلقى أي دعم من أي شخص أو أي، وبحاول دلوقتي إن أنا يعني أحاول إن أنا أوجد أفكار علشان تدر للمؤسسة تقدر أنها تمارس نشاطها اللي هي أساساً قامت عليه. البحث العلمي دائماً بيدعم من رجال الأعمال في البلاد الرأسمالية. بس في مصر مصر صعب شوية. يعني أنا يعني ما عندهمش الوعي الكافي بأهمية مش ما عندهمش لا في حاجة ودعم مؤسسات البحث. إحنا كان معانا أستاذ عبد الرحمن مصر الخير بتدعمنا لما كنت في رئيس مجلس أمناء مدارس المتفوقين. أنا كنت يوميا من مصر الجديدة لستة أكتوبر يوميا أكون متواجد في المدرسة ستة صباحا وأنزل، لأن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ مش عايز أقول يعني إيه الـ الـ الـ الغلط اللي حصل في هذا النظام في بداياته إن أنا أخلي المدارس دي داخلية. فكنت برضو حريص جدا إنه الأكل والشرب والرقابة والكلام ده كله بنحاول إن إحنا نوصل. أنت كنت شايف إنها يجب ألا تكون داخلية؟ طبعا في مصر صعب صعب في مصر صعب. فلحد كبير جدا الحمد لله يعني عدينا الموضوع بسلام. ودلوقتي الفترة اللي إحنا كنا فيها موجودين في المدرسة أول دفعة تتخرج مش عايز أقول إن هم فوق 30 طالب خريجين دلوقتي من أمريكا واليابان وإيطاليا واكتسبوا كلهم حصلوا على الماجستير في هذا واكتسبوا خبرات واكتسبوا طبعاً. احنا كان معانا يا أستاذ عبد الرحمن مؤسسة مصر الخير بتدعم هذا المشروع تماماً. ولكن مش عايز أقول إنه دعم مصر الخير كان فقط دعم مادي. الدخول في النواحي الفنية والنواحي الـ يعني احنا كان مفروض ان احنا لكل سنة دراسية وكل الموضوع او كل مادة لها مرشد اكاديمي، وده اللي انا كنت بطالب به، والمرشد ده يكون من الجامعة ما يكونش مدرس ما يكونش في نقاط معلش انا بتكلم بصراحة، لان الموضوع كان لو تم وحصل فيه تطوير كان هيبقى حاجة تانية خالص. وانت مهموم به. حديث الساعة دكتور مهندس محسن الأمير القاضي، طبعا يعني انقضى مؤتمر المناخ كوب 27 الذي نظمته مصر، وبشهادة العالم نجح المؤتمر جدا ونجحت مصر في تنظيم المؤتمر على أعلى مستوى. على أعلى المستوى. نبدأ بما أنك أستاذ ومهندس، يعني من وجهة نظرك ما هو تغير المناخ؟ تقول لي كده ببساطة شديدة. تغير المناخ هو عبارة عن تحولات طويلة الأجل، تاخد فترة طويلة من وجهة نظرك كمهندس. أيوه لا ليس عالم بيئة. لا لا لا هو هو هو هو هو ده يعني التعريف الأكاديمي الأكاديمي والعلمي للتغير المناخي. نعم. التحولات اللي بتحصل دي بتكون على مدى وقت طويل، بتحصل لدرجة الحرارة نمرة واحد، وأنماط الطقس أنماط الطقس في أي بلد من أمطار وأعاصير. إحنا شايفين إن الكرة الأرضية دلوقتي أصبحت أكثر دفئاً. نقدر نقول إن درجات الحرارة ارتفعت بما يساوي 1.1 درجة مئوية عما كانت عليه في القرن 19، يعني قبل الثورة الصناعية. أيوة الأخيرة. ممكن تكون التحولات الطبيعية التحولات تكون طبيعية على سبيل المثال من خلال تغيرات في الدورة الشمسية، ولكن من القرن 19 أصبحت الأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي لتغير المناخ. ده يرجع إلى أساساً حرق الوقود الأحفوري. إيه هو الوقود الأحفوري؟ هو الفحم والنفط والغاز. مشكلة الوقود الأحفوري إنه بينتج عنه انبعاثات بتسمى الغازات الدفيئة. اللي هي زي ثاني أكسيد الكربون والميثان. دول أخطر حاجة. أخطر غازات ممكن تؤثر. بتعمل إيه؟ دي بتشتغل زي غطا بيلف الكرة الأرضية بيؤدي إلى حبس درجة حرارة الشمس ورفع درجة الحرارة في الكون. طبعا الغازات دي بتنتج مثلا لاستخدام البنزين لقيادة السيارات برضو ما هو يعني بينتج ايه من الـ من الـ من من من حرق الوقود من وقود السيارات البنزين من الفحم اللي بيستخدم لتدفئة المنازل. ايضا يمكن ان يؤدي الى هذه الانبعاثات من تطهير الاراضي من الاعشاب وقطع الغابات، كل هذه تؤدي الى انبعاثات هذه الغازات. مدافن القمامة بقى، مدافن القمامة هي مصدر رئيسي لغاز الميثان. وده طبعا يعني لازم انا هقول يعني انت هتقول بعد كده طرق العلاج. طبعا لانه الحقيقه يعني الوقت يكاد ينفد منا، فبالتالي بنقول طرق العلاج، بنقول المشكله ونعالجها من خلال دكتور مهندس محسن الامير القاضي. تمام. نقدر نقول ان هذه الانبعاثات مستمره في الانبعاث، ويمكن ايضا ان نقول ان تركيزات الغازات الدفيئه بلغت اعلى مستوياتها منذ 1,000,000 سنة. يسود الاعتقاد أن تغير المناخ يعني أساسا فقط ارتفاع درجة الحرارة، ولكنه ليس سوى بداية القصة. يعني ارتفاع درجة الحرارة هو الحرف الأول، بعد كده في أشياء أخرى كثيرة. يعني العواقب اللي موجودة، الجفاف الشديد، ندرة المية، والحرائق الشديدة، وارتفاع مستويات البحر، والفيضانات، وذوبان الجليد القطبي، والعواصف الكارثية، وتنوع وتدهور التنوع البيولوجي. لذلك فتأثير التغيير المناخي على صحتنا وقدرتنا على زراعة الأغذية والسكن والسلامة والعمل تأثير بالغ. أنا أقدر أقول أنا أنه النهاردة فترات الجفاف الطويلة اللي بتعرض الناس لخطر المجاعة في المستقبل، ومن المتوقع لهذا السبب أن يرتفع عدد اللاجئين بسبب التغير المناخ. طيب دكتور مهندس محسن الأمير القاضي، أنت تبعت مؤتمر كاب 27 ويعني الاتهامات توجه إلى الدول الصناعية. تمام. والضحايا هم الدول النامية خاصة في أفريقيا. تمام. قرارات المؤتمر، يعني عايزين نركز على أهم مخرجات هذا المؤتمر من وجهة نظرك، والتي تلعب دورا مهما للغاية في علاج هذه المشكلة الخطيرة التي تهم الكوكب الأرضي كله. تمام. عايزين نقول إنه للتغلب على ظاهرة التغلب التغير المناخي، بعض الأمور تم اتخاذها في جعل أهداف التنمية المستدامة في كل الدول العالم جزء أساسي منها هي كيفية التغلب على هذا الموضوع أو التغير المناخي. كذلك أيضا اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، برضو نقدر نقول أن اتفاق باريس له دور في هذا الموضوع. عشان للمواجهة بقى، علشان يعني إيه ما نطولش كتير، تمت ثلاث فئات من الإجراءات اللازمة. دي مهمة بقى. إيه هي؟ أولا خفض الانبعاثات، التكيف مع تأثيرات المناخ، وتمويل التعديلات اللازمة لمحاربة هذا الموضوع. تمويل. مكافحة تمويل. تمويل. تمويل. ومن هنا أتت فكرة صندوق تمويل الأضرار. أيوة. وخاصة وخاصة الدول الأقل نموا والدول النامية. دكتور مهندس محسن الأمير القاضي، دور مصر على المستوى الدولي، أنا أود أن أركز هنا على استراتيجية مصر، استراتيجية الحكومة المصرية في معالجة المتغيرات المناخية. إحنا كنا اتكلمنا عن إن الاتفاقيات الدولية اللي وقعت عليها مصر، اتفاق الأمم المتحدة الإطاري في هذا الموضوع، اتفاق باريس، كل هذه المواضيع بتدل إن الدولة في طريقها إنها تحارب الانبعاثات الكربونية اللي بتسبب ارتفاع في درجة حرارة الأرض. الدولة قامت بهذا الدور في قطاعات الدولة بالكامل. نعم. سواء القطاع الصناعي أو الزراعي. قطعا الدولة من خلال هذه القطاعات. مش عايز أقول إن القطاع السياحي، القطاع الصناعي، القطاع كل هذه القطاعات الدولة أشارت إنها يعني وضعت فيها استراتيجية. استراتيجية. وأنا يعني عايز أتكلم بصورة إلى حد ما ننتقل إدت هي الدولة إدت بعض النماذج الخاصة بتصرفات وسلوك الفرد للتغلب على هذا الموضوع. نعم. أنا يعني الدولة قامت بدورها. ينقص هنا دور المواطن في هذا الموضوع. ودي الدولة يعني عايز أقول إنها محتاجين بعض الإرشادات لكل مواطن يقدر إن هو يقوم بيها يساعد ما قامت به الدولة. يعني ببساطة شديدة جدا أقدر أقول إنه موضوع دور المواطن، أنا عايز أقول إن لازم يكون في تغييرات في السلوك المنزلي. يعني أنت بتطالب المواطن بدور بتغيير السلوكيات. قطعا. إزاي؟ هقول مثلا إنه مش عايز أقول إنه لازم يحصل توفير وتغيير السلوك الاستهلاكي في كل فرد. بمعنى عايز أقول يعني هي كلمة غريبة شوية، يعني تقليل استهلاك اللحوم ده بيساعدني إن أنا أحافظ على استهلاك اللحوم. تقليل استهلاك اللحوم لأن استهلاك يعني اللحوم دي بما وراء استهلاكها وما تتطلبه من كميات مياه في الزراعة ويتطلبه المخلفات الخاصة بهذه العملية دي عملية إنتاج اللحوم. لو إحنا تم تقليل جزء، مش هقول كبير، جزء صغير من استهلاك اللحوم ونزيد من الاستهلاك الأطعمة الأقل انبعاثا للغازات الدفيئه. زي ايه الاطعمه دي؟ اسماك وخضروات. اسماك وخضروات. دي دي دي يعني وده شيء بسيط ممكن الناس تقدر عليه. عايزين نقول انه يعني هل يمكن ان نتحول الى نباتيين يا دكتور محسن؟ لا، ما هو عمرنا ما قلنا كده. لا النباتيين لا، ده شق تاني خالص يا استاذ عبد الرحمن. لا ده ال- ال- ال- ال- الموضوع يعني يستاهل انه بعض مش هقول التضحيات، لان كل ما يحدث في تقليل الانبعاثات دي هو في صالح عمر الانسان. العمر بيد الله، ولكن عمر الانسان ورفاهيته ومعيشته على هذا الكوكب. طيب هذا فيما يتعلق بغذاء الانسان. نروح لبقيه السلوكيات. يعني الإنسان يعيش في منزل، يستخدم الكهرباء، يستخدم الأدوات الكهربائية، يعني يركب السيارة. جميل. يعني كل دي سلوكيات لازم نشوفها نقننها. نقننها ازاي؟ ما بص حضرتك، الاستهلاك المفرط اللي احنا تعودنا عليه. احنا دلوقتي بقينا عالم مستهلك. كل شخص بسيارته عايز يعني يكون له هو الطريق له بمفرده، عايز يكون الموضوع لازم يحصل في تغيير سلوكي للإنسان المصري علشان نقدر ان احنا نساعد ما تقوم به الدولة. يعني موضوع استهلاك اللحوم، معدل التدوير بالنسبة للنفايات لازم في مصر هنا لازم يزيد قوي قوي قوي. تدوير المخلفات، تدوير النفايات والمخلفات ده مهم جدا. أنا كنت بأدعو في فترة من الفترات، أنا في المكان اللي أنا ساكن فيه ما قدرتش وبالأمانة ان انا اوجد سلال بحيث ان انا اجبر كل الساكنين انه يبقى في اربع صناديق لكل نوع من المخلفات نقدر نحتفظ بيه. وكنا هنعمل فيه والتعاون مع في مركز في عين في هندسة عين شمس وفعلا كان هيتم الاتفاق. انا ساكن فيه كومباوند وكنا على وشك ان احنا نجيب ما يسهل عملية تدوير هذه المخلفات في منطقة وخصصنا منطقة فعلا. بس سلوك الناس ما قدرش يستوعب للأسف الشديد انه ازاي انا اعمل اربع صناديق قمامة واحط في كذا وكذا وكذا, هنا بلاستيكات, هنا ازاز, هنا مواد عضوية, هنا كذا. للأسف الشديد عملية الفصل التي عاقت فصل القمامة بعضها البعض, الفصل ده بيجي من الـ الـ الـ ساكن الـ الـ العقار. هي دي النقطة. فهو ما تقبلش. هو ما تقبلش. وفي نفس الوقت برضو جميع القمامة للأسف بقى, ودي النقطة اللي أنا عايز برضو أشير إليها, جميع القمامة أنا شفت ده رؤية العين, مكان تجمع القمامة نلاقي بعض الـ الـ للأسف للأسف يسموا النباشين بيفرزوا في الشارع في الشارع القمامة علشان ياخدوا الورق وياخدوا مش الحاجات المفيدة. فهي دي الجزئية. أيضا في بعض الجزئيات الأخرى تجنب شراء الأطعمة المبالغ في تغليفها. تغليف التغليف دي مشكلة كبيرة جدا. لأن النهاردة كل دول العالم اتجهت للتغليف بمواد معاد تدويرها, تمام. حتى يعني عايز أقول إن السوبر ماركت الكبيرة قوي لغت خالص موضوع البلاستيك وي وي وي, وي. وبعدين لضرره على الصحة طبعا. طبعا برضو عايز أقول إنه شراء الأطعمة العضوية المنتجة محليا, المنتجة محليا دي برضو شيء مهم. الأطعمة بقى غير الموسمية, الأطعمة غير الموسمية دي لا داعي لشرائها. اللي بتتطلب بقى إيه؟ نقل واستيراد وخلافه. عايز أقول إنه يجب استخدام منتجات مصنعة من مواد مستدامة. يعني إيه مواد مستدامة دكتور؟ مواد مستدامة يعني قابلة للتدوير. قابلة للتدوير, لأن المواد اللي هي غير قابلة للتدوير دي في خطورة على الصحة تماما, وهي دي مصدر الانبعاثات اللي يعني لك أن تتخيل حضرتك إنه البلاستيك المعبأ والكلام ده كله علشان يحلل بياخد مئات السنين. فهي مواد المعاد تدويرها هي دي المواد اللي ما يكونش منها إطلاقا, لأنها معاد تدويرها ما يكونش منها أي خطورة. برضو مش عايز أقول برضو إيه يعني, هو جزء كده يعني غريب شوية. ورق الهدايا اللي إحنا بنهادي بيه الناس والكلام ده كله ماله ده؟ بقدر الإمكان هو ده ما دام مصنع من مواد بلاستيكية ومواد لا يعاد تدويرها إطلاقا. طيب حد يسألك يقول لك طب أنا ألف الهدية في إيه؟ في بقى ال- ال- ال- الورق المعاد تدويره. ورق معاد تدويره. زي كياس اللي في السوبر ماركت الكبيرة, كياس الورقية اللي دلوقتي يعني إيه حتى بيكتب في بعض ما كنا برا ان دي ريسايكلد, معاد تدويرها بحيث انها تبقى امنه حتى يطمئن المستخدم. المستهلك طبعا المستخدم يعني. طيب دكتور مهندس محسن الامير القاضي, طبعا في استخدام السياره والسيارات بتستخدم في استخدام الكهرباء في استخدام المياه مهم جدا طبعا. ماذا تريد ان تقول للمواطن المصري في هذا المجال فيما يتعلق بالسيارة بداية, المياه, الكهرباء؟ والله بص حضرتك, هي موضوع السيارة كل ما يخص الانبعاث الغازات في موضوع السيارة هو البنزين واحتراق البنزين. نعم هو ده الموضوع. بالنسبة لي سواء تبريد السيارات ولا كلام من ده ملوش علاقة شوية إلا بالمفروض المفروض بسلامة السيارة ومحاولة إن أنا أبقيها على حالة جيدة علشان لا حرق البنزين يبقى كتير. وأنا قلت قبل كده إنه في بعض السلوكيات بالنسبة للسيارة لازم الإنسان يراعيها. المحرك ما يدورش بدون داعي، محاولة البنزين نفسه المشاوير تقلل شوية لحد ما، واستعمال المواصلات العامة، والدولة دلوقتي بتسعى انه حتى المواصلات العامة بتبقى مش عايز اقول بنزين ولكن بمواد بترولية انبعاثها الى حد ما قليل شوية من انبعاثات الغازات الدفيئة. استخدام المياه في المنزل، يعني استخدامات المياه في المنزل، المواطن المصري انت راضي عن طريقة استخدامه اطلاقا؟ احنا تعودنا في ايام رفاهية المياه اللي كانت عندنا زمان او ايام جدودنا وابائنا ما كانش فيه مشكلة بتصار في موضوع الفقر المائي او خلافه، لكن هي الموضوع الاستهلاك والنمط السلوكي اللي موجود عند بعض الافراد، مش هقول كلهم يعني بعض الافراد، ده احنا كنا يعني انا استعمال المية حتى في الوضوء، انا عايز اقول انه الدين سبحانه وتعالى ربنا سواء الدين الإسلامي أو المسيحي تدخل في موضوع التغير المناخي هذا في سلوكيات الإنسان حتى الوضوء. يعني حديث ما معناه لو كنتم على نهر جار أيوة يعني تقليل استعمال المية دي كلها الأجهزة المنزلية في المنزل زي ما قلنا برضو قبل كده إنها دي لابد إنها تقنن شوية، ما تبقاش استعمالاتها بصفة مستمرة أو بصفة كتيرة. كل دي طبعا الناس ممكن يعني يحصل لها بعض الذهول شوية من هذا الموضوع، إن التغير المناخي على الفرض مسؤولية في. طيب السؤال الأخير ليك، الرجيم المناخي، أنا شايف إن أنت شايل كتاب الرجيم المناخي، هل تمام. نحن يجب أيوة. النسير على رجيم مناخي؟ بص بقى حضرتك دلوقتي يعني ببساطة شديدة جدا لما يكون في النهاردة الغلاف الجوي بهذه التخمة المفرطة ومش عايز أقول البدانة المفرطة بانبعاثات الكربون والغازات الأخرى من الصوب الزراعية، هو محتاج أن نمد يد العون لهذا الكوكب من كل قاطني هذا الكوكب. أنا عايز أقول إنه الإسراف في استهلاك كل شيء بنتعامل معاه في حياتنا اليومية بدءا من الأكل واللبس والأحذية ومرورا بالسيارات وكافة وسائل النقل وصولا إلى لعب الأطفال وسائر أساسيات ومستلزمات الحياة، لابد أن يكون فيه شيء من التقنين. بعد ان احنا افرطنا الى هذا الحد في الطعام والشراب وخلافه، ده شكل فعلا تهديد صارخ جدا للصحة وسعادة البشر، مش عايز اقول تهديد لحياتنا الشخصية. ومن هنا نلجأ إلى الرجيم المناخي. نلجأ للرجيم المناخي لأن حصل إفراط، حصل بدانة. تمام؟ بهذا الرجيم لابد أن احنا يعني نتبعه في كل سلوكياتنا. في كل سلوكياتنا. الحياة دعوة مهمة للغاية، ونختتم بها هذا اللقاء المثمر والعلمي مع الدكتور مهندس محسن الأمير القاضي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر لأبحاث العلوم والتنمية. نشكر له أنه حضر إلى استوديو البرنامج العام لهذا اللقاء. شكرا دكتور محسن، ونلتقي دائما على خير إن شاء الله، وأنا اللي متشكر جدا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. الموسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.